لي ان انتقل بحضراتكم الان الى الجبهة الفارسية لألقي نظرة على خالد بن الوليد في الميدان. نزل خالد احد المعارك وكانت المعركة غير متكافئة القوى، كان الفرس على رأس 120,000 وكان خالد على رأس 10,000 من الموحدين، فماذا يفعل؟ هل يصدر امره بالانسحاب؟ لا. هل يتقهقر الى الوراء؟ لا. هل يجبن امام الاعداء؟ لا. انه يريد ان يدخل الجنة باي ثمن، يريد ان يدخل الجنة، فانه لم يذهب ليكون يوما من الايام ذا منصب او ذا جاه او ذا سلطان او ذا جبروت، انه ذهب الى الميدان ليدخل ابواب الجنان. ارسل الى القيادة العامة في المدينة المنورة الى ابي بكر الصديق وقال له: يا خليفة رسول الله ارسل الي مددا، ان العدد غير متكافئ، الاعداء 120,000، المسلمون 10,000. فماذا فعل الصديق رضي الله عنه؟ هل اصدر اوامره الى فرقة او الى لواء او الى كتيبة او الى سرية او الى فصيلة؟ كذب. ارسل اليه ابو بكر الصديق مددا يتألف من رجل واحد. كان هذا الرجل هو القعقاع ابن عمرو، رجل واحد. ان الاسلام لا يؤمن بالكثرة انما يؤمن بالواحد. ولذلك اسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى: وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، رجل واحد، ولكنه غير مجرى الارض. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، انما كثرة، ان المسلمين يزيدون على 700 مليون مسلم، وفي احشائهم صليبية عاتية وصهيونية عاتية وشيوعية ملحدة حمراء دموية لا تعرف الرحمة. 700 مليون مسلم. الاسلام لا يعتد بالكثرة، الاسلام يقيم الوزن للواحد اذا كان يعتقد انه لا اله الا الله. ما يكون القعقاع بن عمرو؟ ارسل اليه الصديق رسالة مكتوبة وامره ان يسلمها لخالد بن الوليد عندما يصل اليه. وخالد يتلفت ذات اليمين وذات الشمال: اين المدد يا خليفة رسول الله؟ اين سلاح المشاة؟ واين الفرسان؟ اين المدرعات؟ اين المهندسون؟ اين الطيران؟ اين الدبابات؟ اين الصاعقة؟ اين العاصفة؟ اين النجدة يا خليفة رسول الله؟ فنظر امامه فوجد القعقاع ابن عمرو. من انت؟ قال له انا المدد الذي ارسلني اليك خليفة المصطفى. وارتسمت على وجه خالد ابتسامة العجب. انت المدد؟ اين الجيش العرمرم الجرار؟ واذا به يتسلم الرسالة من يدي القعقاع فيقرأ فيها من عبد الله ابي بكر الى خالد بن الوليد ان فهذا مدد ارسلته اليك، ولعلك تعجب وتقول رجل واحد، وانا اقول لك يا خالد ان جيشا فيه القعقاع لا يهزمه احد على وجه الارض. كلمة عجيبة، ولكنها صدرت من قلب اعظم عجبا. ان جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه احد على وجه الارض. وكأنك يا خليفة رسول الله تنظر من وراء الحجب، وكأنك يا ابا بكر تستشف الغيوب. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. دارت المعركة، وكان من عادة المسلمين اذا نزلوا المعارك ان ينزل القائد اولا ليبارز قائد الكافرين. تبدأ المعركة بالمبارزة اولا بين قائد المسلمين وبين قائد المشركين الكافرين. ونزل خالد، وكان خالد لا يحب ان ينام ولا يحب لاحد غيره ان ينام. كان لا يحب الراحة ولا تحبه الراحة.